إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. هو بدل ما يقول ما عندي يقول ما بحول لك حتى لا يكذب ما دام هو رصيد معه عنده رصيد ويقول للإنسان ما عندي رصيد فإما أن يقول ما أحول إلا بالكاش وإما يقول ما عندي أي يقصد ما عندي تحويل يعني إلا بالكاش لكن لا يكذب فإن المسألة هذه تكثر كثيرا فلا يحتاج إلى هذا الكلام يعني.